إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: حكم إفشاء الأسرار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وسيروا على منهج القرآن والسنة في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأصلحوا الظاهر والباطن، وليس الباطن فقط وليس القلوب فقط، بل أصلحوا ظاهركم وباطنكم حتى يظهر الإسلام في أقوالكم وأعمالكم كما تظهر الصبغة على الجدار. قال تعالى في سورة البقرة: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يجب أن يظهر الإسلام على المسلم كما تظهر الصبغة على الجدار وعلى الثياب. أما هذه المقولة الخطيرة: اصلح القلب كي يكون قلبك أبيض دير واش حبيت، هذا باطل ومخالف للإسلام. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن أخطر عضو في الإنسان هو اللسان، فمتى استقام اللسان استقام القلب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كثير من الناس يظنون أن هذا اللسان حر، يتكلم كيف يشاء ويقول ما يشاء، خاصة إذا قالت أصلح بقل، أنا نيتي مليحة، أنا نيتي صافية. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شوف كيف قلبك ما يتسقمش، يا لي راك تقول اصلح القلب، ما يتسقمش قلبك إذا لسانك ماشي مسقم. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. نعم، الإيمان ينطلق من القلب، بصح لازم يبان هذاك الإيمان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. الجار تاعك لازم يامن، يكون من يعني من آمن منك من شرك، كي يسافر ولا يغيب على باله بلي خلاه جار مليح، جار صحيح، جار صالح. أما إذا كان الجار تاع الإنسان يخاف من جاره، كش ما يدير له، كش ما يأذي أهله ماله، هذا دليل باللي ما هوش مسكن. وعن أنس كذلك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس. المؤمن الناس كي يشوفوه يرتاحوا، لكن الأعداء واش داروا؟ ماذا فعل الأعداء؟ طبعوا بعض الشباب المغرر بهم، ما يعرفوش الدين، اللي يقرأ الفيزياء، اللي يقرأ الطب، اللي نجار، مع احترامنا لهذه العلوم، ما يعرفوش الدين، طبعوهم ردوهم إرهابيين، وإن منهم الناس كي يشوفوا بول احياء يشوف البومبا يشوف الخوف. لا ماشي هذا هو الاسلام. المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء الحديث، رواه احمد وغيره وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم ان الانسان محاسب على لسانه، فعلينا بارك الله فيكم ان نحترز من افات اللسان وان نجتنب حصائد الالسن التي تسقط الناس في النار على وجوههم، وذلك يكون بعد توفيق الله بان نعرف خطوره اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن. يعني مثلا إنسان يدير الذنوب 90% أو 100%، 99% الذنوب يجوا من لسان. شفتوا كيف؟ احنا علمونا بالليل قدر ديفولي قصر خرج واش كاين في قلبك؟ لا، نعم تكلم، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت، متفق عليه. فاتقوا الله يا عباد الله وحافظوا على هذا اللسان ولا تعطوه الحرية، خلوه يتكلم ولكن بقيود حتى لا نقع في غضب الله في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن المسلم يعامل الناس كما يحب أن يعاملوا به، ومنه عدم إفشاء الأسرار. كلنا عندنا أسرار، خاصة بعد العطلة الصيفية، ناس راحت وجات وتجولت ودخلت إلى بيوت واطلعت على أشياء، فيجي الإنسان ويبدأ يطلق لسانه ويتكلم في أسرار الناس. الأسرار أمانة يجب أن نحافظ عليها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين: إذا اؤتمن خان. متفق عليه. فهناك أسرار يا عباد الله يجب علينا أن لا نفوها، ويجب علينا أن نكتمها، وهي ثمانية أنواع. احفظها، تخرج من الجمعة في الورقة واكتبها وقولها لأولاد، راك تتغدى تفطر مع أولادك إذا نزل ما افطرش. كان اليوم سمعنا خطبة قال لنا عن الأسرار خاصة النساء. أولا العورات والعيوب الخلقية والأخلاقية. يعني واحد مسكين عنده عين هكذا تخلق هكذا، ولا كان من يحب لا تتعوض، فكي يجي يقول مثلا يدفق الماكلة على شفع أصحابك ينظر فينا مع واحد نبدأ قاعد تدفق على روحه لا تقول يمن. وكذلك الأخلاقية، حتى أنت مثلا شفت الماكلة ما تقول فيها جماعة أنا كي أشوف الدجاج أنا منصف أشوف لا تقول هكذا، خبي روحك أسرع روحك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم استر عوراتي يعني عيوبي وآمن روعاتي، رواه الطبراني وهو حديث حسن. يعني يا ربي استر العيوب تاعي ويا ربي بعد علي الخوف. ثانيا الأسرار الزوجية، خاصة ما يقع بين الرجل وزوجته، خاصة واحد زوج يجي يحكي لأصحابه والزوجة تحكي لأصحاباتها يجوز الحرام لما لا خلاص ديروا هذا المسلم يجوز. الأسرار الزوجية. ثالثا عيوب الناس، خاصة الجار، جارك عنده عيوب لا تذكرها للناس. كذلك المرأة المطلقة تذكر عيوب الناس اللي طلقوها، والمطلق يذكر عيوب المطلقة. الطبيب حبيبي يجي الانسان يقول له عندي كذا وكذا عيب، يكتب بالجوال يكتب، يروح مع اصحابه، جاني واحد عنده كذا في كرشه وعنده كذا في رجله. لا، كذلك الممرض المفتي، المفتي يجي والناس يفتيوا على امور الاسرار يقولهاش للناس. المحتسب، المحتسب الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدوله الاسلاميه تعينه باش يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع والمقاهي. المحامي، القاضي، المحقق الذي يحقق في الجرائم، يحقق في الاشياء، يصدر يذكر التحقيق تاعه بالمعنى من الامر. كذلك الصحفي، وما ادراك ما الصحفي؟ فلان خلق يمه وقطع بابه ورمى ولاده من الباركون، لا تذكرنا، لا تذكرها الشرطه، ممير التحقيق، لا تقولها لي انا تخوفني. لا، يقول لك القوار اللي يديروها، القوار ما يعرفوش، خاطيهم حاسين يا جماعه، يعرف يخدم طياره، يعرف يخدم سياره فيها كلش، فيها براد وفيها ما شاء الله، تاع الامور ما يعرفوش، ما تتبعوهمش يا جماعه، حابسين ما يعرفوش، تبعوهم في الحضاره الماديه اللي ما تتعارضش مع الدين تاعنا. كذلك السجان عليه ان يستر، الشرطي يطلع على امور يذكرها برك للمعنيين بالامر. العروس، مراه تزوج جديده رايحه تضيف لدارهم، يا يما عزوجتي تشخط، يا يما الشيخ تاعي واحد يجوز. الضيف، تدخل تضيف عند الناس، ما تحكيش للناس، تدخل تصلى الدوزان تاعو، شفتها مكسره، النشاف مرمي، لا نصحوا واسكت اسطوروا ما رايتم. هذه الاسرار يجب ان نسطرها. رابعا، سر المجالس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. كنا في مجلس، بعض الناس المستوى تاعهم هبط في القصرة، كما يقولوا بالفرنسية النيفو تاعه هبط، راح تقول للناس اسكت اسكت. خامسا، نقاط ضعف المسلمين، ما تذكرش نقاط ضعف المسلمين، كما يديروا خاصة بعض الصحفيين اللي راهم في الخارج وينتقدوا الدولة وينتقدوا البلاد، بين العيوب تاعنا للناس. إلا راك تحب البلاد صح، انصح، انصح بالتي هي أحسن. سادسا، الميت المسلم كي تغسل الميت بالك شما تفرض، بعض الناس يغسل الميت بعد يقولون والله أنا ذاك كي غسلته جلد على عظم داخل في بعضها، اصبر، اللي يغسل مسلم ويستره يغفر له ربي 40 كبيرة كما جاء في الحديث الصحيح. سابعا، الحاجات قبل إنجازها، عندك مشروع تديره لا تتكلم به إلا للمعني بالأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، رواه ابن حبان وغيره وهو حديث صحيح. ثامنا، النوافل استرها الا اذا ذكرتها احيانا باش الناس يتبعوا يديروا كما انت احيانا، او لدفع التهمه. مثلا الامام، امام يصلي في الناس، يصلي غير يكمل، ما يصليش النافله قدام الناس احيانا، غلط، يتهموا الناس يقولوا هذا يصلي غير فرض غير. احيانا من ذاك الامام يصلي النافله قدام الناس باش ما يتهموش باللي راهو يصلي غير الفرائض. إذا هذه ثمانية يجب أن نكتمها، لازم نتعلموها هذه ونكتبوها، وفي المجالس تاعنا في عود نتكلموا كلام لا يفيد، نتعلموا هذه الأمور. العيوب، أسرار، الأسرار الزوجية، عيوب الناس، المجالس، كذلك نقاط ضعف المسلمين، الميت المسلم، الحاجات قبل إنجازها، النوافل نستر. يعني انت ربي يوفقك في الليل صليت، ما تقومش تقول جماعه البارح والله صليت 20 ركعه في الليل، هذه تقول لا تقول خبي راك صايم الاثنين والخميس خبي الا احيانا. وهناك اسرار يجب او يجوز كشفها وهي خمسه. اولا المرض والعيب للمداوي وللمفتي. دخلت عند طبيب واش بيك؟ ما نقولكش العيب، ثانيا الاستعانة على إزالة المنكر يضر بالمجتمع. واحد لو يدير في منكر وانت ما تقدرش تنهاه وحدك، لازم تستعين، تروح معك ولا روح معهم نهضر معك، هذا جائز. ثالثا إفشاء سر مؤامرة ضد إنسان بريء في دمه أو ماله أو عرضه. يعني سمعت ناس يهضروا باللي الدار هذيك الناس راهم يخرجوا في الدار الفلاني، ملا نروحوا نسرقوها، لا تبلغ، او حابين يضربوا انسان تعدوا عليه او يتعدوا على الشرف تاعو. واحد يقول له هذيك الطفله هذيك شابه راني ندير كاع المستحيل باش نجبدها، ما لازم تبلغ. كيف تبلغ؟ بطريقه ما تجيبلكش المضره، بطريقه ما تجيبلكش المضره. قال تعالى في قصه موسى: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. او نصحك شيء يبعد. رابعا سر من اراد بك سوءا لتدفع تهمته عن نفسك. يعني امراه تحرشت بك ومن بعد كي جاوا الغاشي بدات تعيط، قالت هو اللي حاب يتعرش بيا، انت ما تسكتش لازم تبين. لا هي كما دار يوسف عليه السلام، يوسف سكت بصح كي قالتهم هو اللي حاب يتبلاني، قال لا هي انا بريء. سادسا خامسا سر بعض النوافل احيانا تبين. مثلا نوافل صلي نافله باش ما يتهموكش الناس، خاصه اذا كنت قدوه ما يتهموكش الناس بأنك تصلي الفرض فقط، أو تذكر قال مثلا البارح تصدقت بكذا وكذا باش الناس يتصدقوا كما أنت. معليش، إذا هذه أحوال يجوز أو يجب أحيانا ذكر الأسرار، أما الأصل عدم ذكر الأسرار. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على ألسنتكم وحافظوا على دينكم لتكونوا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم يا ربي ارفع الفقر والذل عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الفقر والذل عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا وارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا السعادة يا ربي والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.